أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدث في غزوة بني قريظة ما حدث وعلمناه بالأمس، وبقي حادثتان الحادثة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من أصحابه وقالوا يا رسول الله صفية بنت حيي ابن أخطب بنت سيد قومها سيدة قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك. انتوا فاكرين طبعا احنا حكينا عن صفية رضي الله عنها وارضاها لما ابوها وعمها راحوا يتكلموا معاها، حكينا في الاول وهي رأت رؤية وبتقول كان دايما يدلعوني ويحبوني وعمي يسيب عياله ويستقبلني وقابلوها مقابلة وحشة، فاكرين من الكلام اللي نشأ. وبعدين سمعتهم بيقولوا البعض ايه رأيك فيه؟ قال له هو يعني تيقنوا من ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكرين. طبعا هي لما سألت الكلام ده وهي صغيرة، وكانت بعد كده تزوجت من ابن عمها، شافت الرؤية اللي حكيناها وراحت لأبيها وقالت له انها رأت قمرا سقط في حجرها فضربها بالقلم وقال لها بتطمعي ان تكوني عند ملك العرب، فاكرين القصة دي؟ هي دي سيدة صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما السبي، احنا قلنا السبي بتاع قريظة، كلف احد اصحابه فاخذ السبي وباعه في نجد قلنا واشترى به خيل وسلاح، والبعض استنى منها صفية اللي هم قالوا دي لا تصلح الا لك بنت سيد قومها، ما صحش تتباع وما صحش تقع في يد حد، وده كان عرف في ذلك الوقت في الجاهلية عموما، انه دايما احنا قلنا الكلام ده ان المنتصر يسبي نساء ملك المهزوم او نساءه يعني وبناته يبقوا في كفالة المنتصر دايما يعني. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها في بعض الطريق، وفي احاديث سمعتوها لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها خلفها على البعير ويضع ركبته وتصعد وتركب وكده. فدي الحادثة او الحاجة اللي حصلت بعد الغزو. في حاجة تانية، تفكرين لما قلنا حيي بن اخطب خرج وراح يحرض قريش والقبائل على غزوة الاحزاب، فاكرين قلنا هو راح هو واخوه كان معهم واحد ثالث اسمه سلام ابن ابي الحقيق او الحقيق، فاكرين لما قلنا الكلام ده؟ سلام بقى ده لما هيج الاحزاب والقبائل وما الى ذلك وحدث اللي حدث، حيي بن اخطب راح دخل في قريظة في حصن قريظة كما وعد كعب بن اسد، اما سلام راح خيبر لحق بيهود خيبر. بعد الغزوة الخزرج كانوا بيتنافسوا دايما مع الاوس على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الاول كان التنافس بينهم مع بعض واليهود بتوقع بينهم والحرب قايمة بينهم وبعاث وحرب بعاث وما الى ذلك. بعد الاسلام الكل كان بيتنافس بقى في السبق الى الجهاد والى ارضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاء الله عز وجل. فقعدوا يتكلموا مع بعض بعد ما خلصت قصة قريظة وقتل يهود قريظة وبني النضير اللي لحقوا بهم الجزء منهم يعني، قاعدين بيتكلموا فبيقولوا انتوا فاكرين يا جماعة الاوس لما كعب بن الاشرف سب في النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في عرضه وشبب بالنساء المسلمات وقال فيهم وقال فيهم وقال فيهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لي بكعب بن الأشرف. فالأوس راحوا قتلوه من حلفائهم. الأوس كانوا حلفاء مع إيه؟ مع كعب بن الأشرف فقتلوه. طيب سلام بن أبي الحقيقة ده إحنا حلفائه، طب ما تيجوا نعمل زي الأوس ونخلص النبي صلى الله عليه وسلم منه. فراحوا فعلا عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر وقالوا إن سلام هرب وسلام ده لازم يقتل، فتركهم وشأنهم فذهبوا إلى خيبر وعملوا كتيبة فدائية واقتحموا عليه حصنه وقتلوه. والجماعة اللي قتلته احنا حكينا الحكاية دي في رحاب الأصحاب أنا ما أعتقد، وواحد منهم وقع ورجله اتكسرت ومش عارف ايه يعني. المهم قتل سلام بن أبي الحقيق ده وده الحقيق، ودول الحاجتين دول اللي حصلوا أعقاب غزوة قريظة. مر شهرين. انتم ملاحظين طبعا انه النبي صلى الله عليه وسلم من بداية كده ما استريحش يعني ان لم يكن هناك احزان فهناك ايه جهاد من البداية، من اليطن، من موت الاب وهو جنين في بطن امه، ثم موت الام، ثم موت الجد، عارفين، ثم لما تزوج موت الاولاد، وبعدين البعثة، وبعدين ما لقي من عنت 13 سنة في مكة، منهم 3 سنين في الشعب معزولين، ثم موت سيدة خديجة، ثم موت أبي طالب يعني، ثم الهجرة، وبعدين الغزوات ما استريحش. فما فيش بعد شهرين اتنين من قريظة بلغوا ان بني المصطلق، وبني المصطلق ده حي من خزاعة، بلغوا انهم بيتجمعوا في حيهم قريبا من مكة تحت قيادة زعيمهم الحارس ابن ابي ضرار، وقرروا انهم يقتلوا محمدا ويهاجموا ازاي ويعملوا ازاي، وبدأوا يحرضوا القبائل وبدأوا يتجمعوا في الحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع بحاجة زي كده زي ما شفنا في الغزوات كلها كان يبادر هو بالهجوم، لان خير وسيلة للدفاع هو ايه الهجوم. فخرج اليهم، لما خرج اليهم وصل الى ماء اسمه المريسيع، ولذلك الغزوة اسمها غزوة بني المصطلق او المصطلق او غزوة المواسيع، زي غزوة الخندق اسمها غزوة الاحزاب او غزوة الخندق. لما وصل لهذا الماء المواسيع حاصر القبيلة بني المصطلق دي، حاصروا. لما حصرهم القبائل اللي كانت جايه تناصرهم وشافت جيشه، فاكرين كانوا بيخافوا اول ما يسمعوه يقولوا محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، وكانوا مسمينه جيش الخميس لانه اول من قسم جيشه الى خمس فرق، ميمنه وميسره وقلب ومقدمه وساقه، فكانوا يقولوا محمد والخميس. هربت القبائل، فضل بني المصطلق متحاصرين، حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل تراشق بالنبل، قتل واحد من المسلمين اسمه هشام بن صبابة خطأ، قتله احد رجل من الانصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يدفع الدية. اخوه كان مشرك بمكة، فبعدين جه المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم وفادته وادعى اسلامه، ادعى انه اسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قرر له الدية، فعاش مدة، وبعدين تربص بقاتل أخيه وقتله وارتد وفر إلى مكة. المهم إنه حصر، إنه الحصار استمر فترة، ولما استمر الحصار فترة علمت بني المصطلق إنه ما فيش فايدة وما فيش أمل، متحاصرين من جميع الجهات فاستسلموا. فلما استسلموا عاد بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال بقى والنساء والزراري والإبل والأغنام والماشية وكله اتلم رجع بهم المدينة. حصل هنا حادثة بعد ما استسلموا أو قبل الاستسلام أو في وقت الحصار، عمر بن الخطاب معه أجير اسمه جهجاه، يمكن البخاري رتب باب احنا قريناه سوا اللي هو استئجار الناس حتى لو كان مشركا استئجاره للقتال، فكان مستأجر واحد اسمه جهجاه علشان يحلق فرسه ويقود فرسه ويجهزه. جهجاه واقف على الميه ياخد ميه يسقي، واحد من الانصار اسمه سنان فتنازع على الماء فتشاجر فلطم احدهما الاخر، فصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، وصرخ سنان يا معشر الانصار، كل واحد بيستغيث بايه بقومه. فكانت النتيجه انه ثار الحيان المهاجرين والانصار، ما هو اي كلمه بقى لسه العهد بالجاهليه قريب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وخرج وقال لهم دعوها انها منتنه، دعوها انها منتنه، واظن دي قرناها مع بعض في البخاري القصه دي، دعوها انها منتنه. وهدى القوم وبحكمته عالج الموقف. مين انتهز الفرصه بقى؟ عبد الله بن ابي بن سلول، وكان خرج في الغزوه دي. انتوا عارفين المنافقين كانوا بيخرجوا مره يتخلف ومره يخرج، ولما عرفوا ان في غنيمه وان المساله سهله يخرجوا. كان عبد الله بن ابي بن سلول وهو حليف الخزرج او منهم، يعني من قبيله الخزرج، عبد الله بن ابي بن سلول الخزرجي، انتهز الفرصه وقاعد بقى في وسط اللمه بتاعته المنافقين اللي حواليه كلهم، وكان شيخهم وزعيمهم. قال لهم ايه؟ ما اجدنا واياهم الا كما قال الاول، سمن كلبك ياكلك، والله لئن رجعنا، والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، انتم فعلتم هذا بانفسكم، احللتوهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم، ولو امسكتم ما بايديكم لتحولوا الى غير دياركم. مين سمعه؟ شاب صغير اسمه زيد بن ارقم. لما سمع القصة جري على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، الأحاديث والروايات اللي جت في البخاري خصوصا في كتاب التفسير بتاع الإمام البخاري الروايات متعددة، إما راح بنفسه وقال لأبوه هروح، قال له يا ابني مش هيصدقك، دول كبار وعزوة وانت شاب صغير، مش معقول هيصدقك ويكذبهم، وإما انه اصر فابوه راح معاه. المهم ان هو راح، ابوه منع ومرضيش وصمم انه يقول. فلما راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، عرف ابي بن سلول انه الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاه مع الحاشيه بتوعه وحلف ايمان مغلظه انه ما قالش الكلام ده، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. زيد بن ارقم ما نامش بقى، ابوه بقى مسكه وحبه قال له ايه بقى اللي انت جنيته بقى؟ ايه النتيجه بقى؟ كرهت الناس فيك وخليت النبي عليه الصلاه والسلام يكذبك وصدقهم، وحذرتك يا ابني وقلت لك. معقول هيصدقك انت وانت شاب صغير ولوحدك ويكذب العالم ده؟ لا. الشيوخ الكبار دول والقادة دول اهو ده اللي حصل. ما جانتش غير انه راحوا كذبك والناس حلفت ونصر. فزيد اصر قال له ابدا، كذبني ما كذبنيش، الله يعلم اني صادق. ما باتش. وتنزل سورة ايه بقى؟ المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومشيت السورة بقى. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لما قالوا طب ما تروح تعتذر له وتقول له أنا متأسف وبتاع، ما عجبوش. وراح ربنا سبحانه وتعالى فتحه في الكلام اللي هو قاله. يقولون لئن رجعنا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يفقهون الأول يعلمون الثاني، مش كده؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بعت النبي صلى الله عليه وسلم جاب زيد بن أرقم مسك ودنه وقال لقد هذا الذي أوفى الله أذنه. شوف، وفي بعض الروايات لقد صدق الله يا بني أذنك، أو لقد صدق الله أذنك يا بني، هذا الذي أوفى الله أذنه زيد بن أرقم. طبعا نزل بقى القرآن، ما فيش بقى فيش مجال. طبعا كل الناس اللي سمعت السورة، ما القرآن بينزل النبي بيقوله الناس بتحفظه خلاص الكل بيعرفه، قالوا ما فيش شك ان امر هيصدر بقتل عبد الله بن ابي بن سلول. على طول ما هو قال الاعز وقال الاذل وقال في اكتر من كده ايه يستحق عليه القتل؟ ما خرج، ما بان ان هو مش مسلم، بان انه منافق. القرآن فتحه وقال اللي هو قاله، يبقى لازم هيقتل. مين سمع بقى؟ ابنه مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. كان مسلما قديم الاسلام، حسن الاسلام. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد بلغني انك تريد قتل ابي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا يا رسول الله فمرني به أنا آتيك برأسه. فقد علمت الخزرج ما فيهم أو ما منهم رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى يا رسول الله أن تأمر غيري بقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. حاجات قمم، حاجة ما بتتكررش يعني. شوف بقى، شوف الرد بقى، شوف الأبوة وشوف الحنان، شوف العظمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا لا نقتله ولكن نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. هذا كان الرد. شوف الحكمة، شوف الحنان، شوف العفو، شوف الرحمة. قول فيها زي ما تقول، إنا لا نقتله ولكن نترفق به ونحسن صحبته ما انها بقيت معنا. طبعا الكلام ده لما بلغ الخزرج هو منهم، قالوا واحد من الاوس قالوا يا رسول الله ترفق به. بعد ما بلغوا بقى قالوا والله يا رسول الله لقد اجمعوا على تتويجه ملكا ونظموا له الخرز يملكوه عليهم في المدينة، فأكرمنا الله بك فكأنك سلبته ملكه يا رسول الله. وكان خلاص ما هيتولى زعامة المدينة. المهم طبعا القصة دي والعفو اللي حصل ده خلى الخزرج يعملوا ايه بقى؟ يحسوا انه النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه من اجل ابنه ومن اجلهم وانه يستحق القتل، فوهبه الحياة. فبقى اي حاجة يقولها بعد كده او يعملها يلاقي مين اللي بيصده؟ ناسه، قبلته من الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى حدثت الحكاية بتاعت عبد الله بن سلول دي والكلام ده، وحدثت الحادثة بتاعت الخناقة اللي على المية من جهجاه أجير عمر وبن سنان من أنصار، يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم بقى هنا؟ وخفضهم وحصلت الحادثة دي وترتب عليها مقالة ابن سلول، ترتب مقالته على الحادثة دي طبعا في ساعتها، وبعدين زي من أقام قال، وبعدين صوت المنافقين نزلت وكل ده حصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في ساعة لم يكن يأمر بالرحيل فيها، فقام الكل يرحل، مشى بيهم بقى طول النهار وطول الليل ما ريحهمش عشان ينسوا الكلام بتاع ابن سلول وينسوا الكلام اللي حدث ويتلخموا. ونهار التالي لحد الظهر سير متصل دون توقف دون توقف، وجه قبل الظهر بشوية أمر بحط الرحال. طبعا ما فيش واحد حط جسمه على الأرض إلا وعمل إيه؟ راح في النوم، راح في النوم. فكان الموقف بيتعالج بمنتهى الحكمة، مولا أحده هياخده ويده في الكلام، وده يقول وده يعيد وده يعمل وده يسوي. فأخدهم إداهم المشوار وكأنه تأديب، ما لما جهجاء قال يا معشر المهاجرين يا لمعشر الأنصار التاني عاد يا للأنصار يا للمهاجرين يا للأنصار، ودول قاموا ودول قاموا. أنت أبو ده كلام بقى أنتوا في مقام يعمل كده برضه بعد اللي فات ده كله؟ بعد ما وصلتم لهذا المقام ولهذه الدرجة يوم واحد يصرخ عليكم يوم خلاص ينفرط العقد ويحصل الكلام ده؟ فكانوا تأديب لهم وينسيهم كلام ايه ابن سلول، وخدهم في الحتة مش مشوار نزلوا ناموا حطوا دماغهم محدش حس، وبعدين قام بيهم واستمروا مشيوا ودخلوا على المدينة. وقبل ما يخشوا على المدينة طبعا ريحوا مرة تانية. الفترة التانية دي اللي حدث فيها تخلف السيدة عائشة وحدوث قصة الإف. نشد دلوقتي ونكمل معاهم للمدينة. طبعا لما تخلفت وهم مشوا ما حسوش بيها دخلوا المدينة. لما دخلوا المدينة بالأسرى والأخوة والناس دي كلها، اللي حصل ان جويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار سيد بني المصطلق وقعت في سهم واحد من الانصار يقال اسمه ثابت ابن شماس بن قيس، يقال وقيل بل ابن عمه مش هو. المهم وقعت في سهم واحد وخلاص، فلما وقعت في سهمه هتبقى سبي. فقالت له كاتبني كاتبني، فوافق على كتابتها. ما سألش بقى وافق على ايه كتابتها. لما وافق على كتابتها غالى في الثمن. ليه بقى؟ هو عارف بنت مين وبالتالي هتسوي ايه؟ فخدت بعضها وراحت على النبي صلى الله عليه وسلم وخبطت، فقبل قالت له انا جويرية بنت الحارث ابن ابي ضمار سيد قومه. عرفته بنفسها، حصل كذا كذا كذا كذا، فاعني في كتابتي. طلبت من يعاونها، ما عندك طلب منها 1000، فاكره 100 200 حاجه تقدر عليها، بتقول له انا طلب مبلغ قد كده، طب هتجيبه منين دي؟ هتعمل ايه؟ فراحت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يعاونها. فبص لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال اقضي عنك كتابتك واتزوجك. طبعا حصل بقى ايه؟ فرحت جدا وقبلت على الفور، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول انه دفع لها 400 دينار ولا مش عارف كام، المهم تزوج جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار. طبعا الغزوه بتاعت بني المصطلق دي كانت في شهر شوال من سنه 6 من الهجره. فغير لما قلنا بقى حكايه الخندق والاحزاب، وبعدين قريش كنت كان في سنه 5 من الهجره، وبعدين فات شهرين، وبعدين كانت شوال سنه 6 من الهجره غزوه بني المصطلق. طبعا لما الناس عرفت ان جويرية بنت الحارث اصبحت ام للمؤمنين زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، خرجت الناس كلها تقول ايه؟ اصهار رسول الله، اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلقوا ما بايديهم كله. ازاي بقى؟ يبقى الاسير ابن عمها، يبقى ابن خالها، يبقى ابن عمة ابوها، يبقى صح كده برضه، وتبقى ام المؤمنين وقالتها اسرى، فالكل اطلق ما بايديهم من الاسرى، فأصبح طبعا القبيلة بالكامل حرة، وطبعا دخلوا الإسلام من هذا العفو. ولذلك السيدة عائشة تقول ما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها، ما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. ليه؟ لأن بزواجه الكل خلاص أطلق، وكله رجع لماله ورجع لبيته ورجع لحاله. في رواية تانية بتقول انه ابوها ما كانش موجود، او جه يطلب الفداء، وطبعا دي الروايه هتبقى ضعيفه، وانه لما جه يطلب فداء ابنته جاب كذا ناقه كذا جمل وراح، وبعدين عجبوا جملين فخباهم ودخل قال له جئتك في فداء ابنتي وجئتك بكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب والجمالين اللي انت مخبيهم في الحته الفلانيه؟ قال والله ما علم بذلك احد سواي، اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله، واسلم ثم زوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي روايه ثانيه، لكن احنا بنعتقد ان الروايه الارجح هي الروايه دي، ودي اللي جت في البخاري، بس جه فيها بعض الكلام اتقال فيها انها كانت فتاه مشرقه ملاحه، والسيدة عائشة بتقول والله ما إن وقعت عيني عليها حتى كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيته. كلام غيرة بقى بتاعت الستات يعني، دي الرواية اللي جت يعني. المهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث، وكانت خير وعظمة وبركة على قومه. نرجع تاني بقى لقصة الإفك. قصة الإفك فيها شريط كامل أظن بالكامل، وفيها البخاري احنا قاريين الحديث بالكامل، فاحنا هنقولها مختصرة عشان الناس اللي ما تعرفهاش أو اللي ما سمعتهاش، أو عشان يبقى الموضوع كله متكامل في السيرة. قصة الإفك بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم خدهم وتعبهم ومشاهم المدة دي كلها، وبعدين ناموا حطوا ناموا، وبعدين قاموا تاني، وبعدين مشوا شوية، وبعدين نزلوا. السيدة عائشة كان بقى زي ما بيقولوا في الحديث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج في سفر اقرع بين نساء قرى، يعني الترتيب كان في البيوت وفي المبيت والعدل في الحاجات دي، انما في الخروج كان قرى. فخرج سهم عائشة فخرجت معه. سيدة عائشة في الوقت ده بقى عشان ناخد فكرة سنها كان قد ايه؟ 16 سنة. خد بالك 16 سنة. سنك كم سنة؟ اهي كم؟ طب تعال وموقف. ايوه تعال تعال عشان الناس تشوفك. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك ايه؟ محمود. بص كده يا محمود 17 سنة 17 سنة. يبقى ده من سنة فاتت كان قد ايه؟ اقعد بقى. واخدين بالكم؟ شفتوا ازاي؟ شوف شوف صغير ازاي ورفيع ازاي. السيدة عائشة بتتكلم عن نفسها بتقول ايه؟ بتقول ان احنا كنا رفيعين قوي وكنا ناكل العلقة. العلقة يعني لقمة لقمتين وخلاص. مش كان يمر الهلال والهلال ولا يوقد في بيت محمد نار. ياكلوا التمر والماء. ما فيش لم نكتنس بلحم. وكنت جارية صغيرة وكان الحجاب مفروض. وكانت لما تيجي تخرج يجيبوا الجمل بالهودج يبركوه على باب الأوضة والستارة تبقى كده كده. هي تخرج من هنا تركب هنا ومحدش حس وياخدوا الجمل ويمشوا. الجمل بقى عارفين الجمل قد ايه والهودج اللي عليه قد ايه. لما تبقى فتاة 16 سنة بقدة اللحم وعدم اكتناز لحم خفيفة رفيعة حد يحس بيها؟ تفرق يعني في شيل الهودج؟ تفرق؟ ما تفرقش. الهودج لما يتشال هتفرق ازاي؟ ها؟ ما تفرقش مش كده؟ طيب السيدة عائشة طبعا لما في الرحلة ونزلوا وضرب لها الخباء واتحطت الناقة جنبها كانت هي نزلت راحت تاخد الحاجة. طبعا زي تاخد الحاجة تعمل ايه؟ تبعد قوي قوي بحيث يختفي عن نظرها الجيش مش كده برضه؟ طبيعي. فكانت نتيجة انها لما عملت كده العقد بتاعها من جت اظفار زي ما جت في الحديث يعني خرز اظفار بلد في اليمن مش بتاعها بتاع اسماء سلفة منها تزين بيه وقع فرط هترجع من غيره. دورت عليه خد بالك سنها كم سنة؟ 16 سنة. دورت عليه اتأخرت ما قدرتش الوقت. رجعت لقيت الناس عملوا ايه؟ مش الهودج راحوا يلا هوبا قوم قايم الجمل الخباء موجود بعد ما عملوا كده وقوموا الجمل هدوا الخباء ما مش موجود. ما لو في الخباء كانت تعمل ايه؟ هدوا لهم استنوا شويه ولا حاجه. فاعتقدوا هجوم ومشوا ودخلوا المدينه ومحدش حس. دخلوا المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه وما فيش ما سالش عنها وما خطرش في باله انها تخلفت لان الناقه خدوها ودوها على حجرتها بركوا الناقه ودوها ظهرهم واستنوا شويه وبعدين راحوا ماشيين الناقه قامت مشي بقى نزلت تاخد اوضتها ما حدش حس. هي لما رجعت ما لقتش حد ما فيش صديق ابن يومين ما خافتش قالت ضروري هيفتقدوني ويرجعوا لي. فقعدت وطرقت لفعت بجلبابها وغلبها النوم. طبعا لازم يغلبها النوم احنا برضو بنفكر في السن. غلبها النوم. صفوان بن المعطل السلمي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكرة قتل شهيدا في زمن معاوية رضي الله عنه وارضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسيبه دايما او دايما في كل رحله ويجي يمشي بيسيب حد يتخلف علشان ايه؟ حد تاه، حد اتاخر، حد نسي حاجه، حد وقع منه حاجه يبقى في مؤخره الجيش. صفوان بن المعطل في المؤخره بناقته بيبص بقى على المكان اللي نزلوا فيه فوجئ بسواد انسان نايم. فقرب فوجئ بمين؟ بسيدة عائشة. عرفها ليه؟ كان يراها قبل الحجاب وهي دلوقتي ما فيش حجاب دي نايمة بوشها باين ما هيش في هودج ما هيش في خيم. فعرفها فرح رجع لورا مدها ظهره واسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون. ما الذي خلفك يا بنت أبي بكر؟ ما ردش عليه. راح جايب الناقة بتاعته بركها، ود ظهره للناقة، ركبت سيدة عائشة على الناقة وخدها، بتقول والله ما نطق بكلمة وما نطقت بكلمة وما سمعت سوى استرجاعي بس. دخل بها المدينة في نحر الظهيرة، الناس كلها شايفة، الناس كلها ايه شايفة. طبعا عادي طبيعي، ايه المشكلة يعني؟ مفيش حاجة، خلفت ورجعت ودخلت وخلاص، ما فيش حاجه، ما حدش في باله حاجه، ما حدش في دماغه حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بقى بتقسيم الغنائم، موضوع جويريه بنت الحارث ابن ابي ضرار، وبنى لها حجر الى دوار حجر النساء، واصبحت من امهات المؤمنين. وفجاه بدأت الناس تتهامس، وبدأ الهمس ينتشر، وبدأ الهمس يوصل. مين بقى اللي ألف القصة؟ عبد الله بن أبي بن سلول. شوف لما تدرس السيرة النبوية كلها تجد حاجتين طبعا فيهم حكمة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة لو طبعا ما نقصدهاش، إن بنتأمل بس، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بني النضير وما سابهمش ياخدوا اموالهم يمشوا، ما كانش لف حيي بن اخطب وهيج الدنيا في غزوه الاحزاب، صح؟ لو كان قتل حيي نتيجه غدره وانهم قعدوا وابو ابي بن سلول قال لهم حاجه لكم وخش معاكم، لان خرجوا لا يخرجون معهم، ولا ان قتلوا لا ينصرونهم. فاكرين لما حكينا الحكايه دي؟ لو كان قتل بنو النضير، فدي دي نقطة كتأمل يعني. النقطة الثانية، بنو قينقاع اللي تمسك أبي بن سلول وساعدوا فيها عبادة بن الصامت لما كشفوا سوءة المرأة وقتلوا المسلم والحكاية دي كلها، وأفرج عنهم رسول الله، خرجوا بأموالهم وبحالهم ومشهم، بعضهم راح الشام أدرعات، والبعض راح فين؟ خيبر. خيبر بعد كده لها قصة، لأن دلوقتي خيبر فيها يهود خيبر الأصليين، وبعض بنو قينقاع، وبعض إيه؟ بنو النضير اللي كان فيها سلام ابن أبي الحقيق وراحوا قتلوه. خد بالك، عشان دول ما لهمش عهد ولا أمان، عشان نعرف كلام المستشرقين بيقولوا إيه ونشوف اللي حصل كان إيه. يعني كان بنو قينقاع، وبعدين بني النضير، وبعدين الصحابة لما بعضهم الشباب منهم اصر على الخروج يوم احد، النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز يستنى في المدينه، عبد الله بن ابي بن سلول بنزول سوره المنافقين كان يستحق القتل، مش كده برضه؟ بنتامل بس، بنتامل في الكلام ده. عبد الله بن ابي بن سلول يعمل ايه بقى؟ بدا يهمس. الله، هي كانت فين؟ الله، ايه اللي جايبها؟ ده مين اللي معاها ده؟ الله، ده صفوان. الله، صفوان، الله، صفوان بن المعطل ده، طب ايه الحكايه؟ طب في ايه؟ الله، طب ليه؟ طب ايه الموضوع؟ طب في السر، في السر. مين بقى خد منه الكلام؟ الناس بقى. فوقع فيه بعض المسلمين للأسف، إما عن جهل، وإما عن سلامة نية، وإما عن غباء، وأستغفر الله من الكلام اللي أنا بقوله ده، يعني أنا بتكلم كحادثة حصلت، لكن إحنا قلنا إن كل دي مساعدات تدريب ووسائل إيضاح، وأخطاء الصحابة مغفورة، إنما عشان إحنا نتعلم. حملة بنت جحش تبقى اخت السيدة زينب بنت جحش، احنا ما جبناش سيرتها، انما حصل في الفترة اللي فاتت، ما جبناش سيرتها، حصل في الفترة اللي فاتت قصة زيد، واحنا قلنا بنأجل الكلام ده عشان نيجي في وقت نعمل حلقة خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، رغم ان احنا قايلينها في نساء مؤمنات، لكن عشان نرد على كلام المستشرقين اللي قالوه ووقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه وخدوه حدوته يحكوها ويروها النساء والزوجات واشمعنى واصل وفصل وكلام الغلط ده. سيدة زينب بنت جحش انتوا عارفين قصتها طبعا، عارفين قصتها، كان تزوجها وبزواجه منها فرض الحجاب، يبقى طبعا زواجه منها كان قبل السيدة ايه جويريه بنت الحارث وقبل السيدة صفية بنت حيي ابن اخطب، وكان نتيجة الحجاب ان السيدة عائشة لما خرجت معاه خرجت في الهوادج وكلام من أبي بن سلول قاعد يسير. حمنة بنت جحش أخت السيدة زينب، مين بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة خاصة؟ سيدة عائشة أجل مكان وأعظم مكان، بنت الصديق، بنت الصديق صغيرة، وكانت هي زي ما قلت أنا قبل كده بعتقد والله اعلم او بتوقع انها كانت بلسم او شيء يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسليه في وسط الاعباء الجسام اللي عليه. ها 12 سنه بقى و13 سنه هتتكلم ازاي؟ هتقول ايه؟ تخير وتتغاظ وبتاع، طبعا يضحك مش كده برضه يعني، مش عارفه المقام العظيم ده، بتتصرف على قد سنها طبعا تبقى حاجه تبقى مسليه. المهم فكانت لها منزله كبيره قوي. مين اللي خدت تقريبا نفس المنزله يا دوبك يعني كتف بكتف؟ سيده زينب، زينب بنت جحش، حدوته دي، لا حدوته خاصه بيها دي. ليه؟ اول واحده لحقت بيه طبعا وفازت بانها تقعد معاه، هو فين بقى وفين على ما حصلوها. سيدة زينب بنت جحش بنت عمته، سيدة زينب بنت جحش اطاعت الله ورسوله وتجوزت من زيد بن الحارثة. سيدة زينب بنت جحش نزل الامر بالزواج منها من فوق السبع سماوات زي ما كانت بتقول لهم كلكم زوجكن اباؤكن او اولياؤكن وانا زوجني الله من فوق السبع سماوات. المهم نرجع تاني لموضوعنا، حملة بنت جحش بقى تسير وعمالة تحكي، بتحكي ليه؟ فاهمة انها بكده تعمل ايه؟ اسمع سيدة عائشة بقى بتقول ايه في القصة دي. بتقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنت جحش وهي التي كانت تساميني من ازواجه صلى الله عليه وسلم، يعني هي دي اللي فيها الخوف الغيرة خلاص هي فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري ما علمت عنها الا خيرا. فتنسد عائشة ايه؟ فعصمها الورع. شوف فعصمها الورع، مش الحلال والحرام، الورع، لان ده ورع او ده ورع، لانها كان ممكن تقول له ما اعرفش مش عرف، بتسالني انا ليه؟ بسال غيري، كان ممكن تقول كده. انا طب انا مش عرفني، طب انا اعرف، طب انا مالي، أنا تروح تسمع تشوف الناس بتقول كده ليه؟ أي كلام ما تتهمهاش، لكن شوف الورع. أما أختها حمنة فكانت تنافح عنها فهلكت في من هلك. طبعا لما تقول هلكت يعني إيه؟ يعني وقعت في الخطيئة، مش هلكت يعني راحت جهنم، لأنها أقيم عليها الحد. المهم لأن نزل بعد كده الحدود وجلدت. حسان بن ثابت وقع كما قيل يعلم الله. مصطح بن أثاثة كان ينفق عليه أبو بكر وقع فيها، فحصل طبعا إن الناس اتكلمت، الكلام اتنطر، النبي صلى الله عليه وسلم مش واخد باله مش حاسس، لكن مع كثرة الكلام بقى وانتشار الإشاعة وصلوا الكلام زي الأول قوي. وبقول ضم دي بقى على السجل الحافل لحياته صلى الله عليه وسلم. فحصل طبعا ان الناس اتكلمت، الكلام اتنطر، النبي صلى الله عليه وسلم مش واخد باله مش حاسس، لكن مع كثرة الكلام بقى وانتشار الإشاعة وصلوا الكلام زي الأول قوي. ضم دي بقى على السجل الحافل لحياته صلى الله عليه وسلم. هرجع تاني واقول من الاول وتتقلب المواجع قوي واحزن واتعصر قلبي اليتم بقى ومع امه بيزور قبر ابوه وامه بتعيط مين ده ابوه ما شافوش وبعدين غريبه ترضعه وما يبقاش في حضن امه وبعدين جده اللي يفرح بيه ويربيه ويشيله على حجره سنه 8 سنين يمشي ورا جنازته يعيط 8 سنين ايه ده ولاده تموت احزان ورا احزان ورا احزان دي صدمه شهيد الخلق ودي ام المؤمنين وبنت احب الناس اليه وهي احب الخلق اليه والناس تقع في عرضها الناس تتكلم عليه بعد اللي عمله لهم ده خدهم من جهنم وداهم الجنه مش خدهم من الفقر للغنى مش كانوا مش لاقين شغله وشغلهم ده انت لما واحد بتعمل فيه معروف قد كده ويجي بس يقابلك وحش تشوف الراجل قليل الاصل شوف ده انا عملت له فما بالك انت متخيل وقعها عليه ما هو مين اللي بيتكلم اللي بيتكلم مسلمين منهم منافقين لكن في منهم مسلمين بيتكلموا يا نهار ابيض انتم ايه ده طب ازاي انت تسكت على حاجه زي كده ازاي اللي كلمك وقالك حاجه كده ما رفعتش ايدك وضربته قلم مش بالسيف ده كان لازم يقتل بالسيف صدمه فظيعه من صدمته خرج للناس في المسجد وخطب من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت عنهم إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا والله ما دخل بيتا من بيوتي إلا ومعي قام سيد بن حضير سيد أبو سبعة انت عارفين سعد بن معاذ كان مات كان قتل وسيد بن حضير بقى اللي كان يسميه في الرياسة قالوا يا رسول الله نحن نعذرك منا إن كان منا من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك في الحالة دي من أنباء وقف سعد بن عبادة سيد عائشة بتقول كان رجلا صالحا ثم احتملته الحمية لما سمع ده راح قايم قالوا كذبت والله إنك لا تعلم أنه من الخزرج ولو كان من الأوس ما قلت مقالتك والله لا تقتلنه ولا تقدر على أن تقتل وهذا الحياة ما هم عارفين إن مقصود مين عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج وسعد بن وسيد بن حضير من الأوس يقول لك نقتل تقتل مين أنت جدع أنت قام سعد بن عبادة احتملته الإيه الحمية كما تصف عائشة رضي الله عنها وأرضاها إزاي تقتله طب وإحنا رحنا فين ولو كمل الأوس أنت بتقوم ليه طب أنا أقوم مش أنت اللي تقوم وهذا الحياة بالمسجد فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل طبعا يخش بقى احساسه ايه القصة محزنة الموقف صعب سيء وبعدين بدل ما يقولوا له معلش او يقفوا جنبه او يشوفوا الموضوع او يحققوا في الحكاية او يبرأوا السيدة عائشة او يصونوه في عرضه اي مين يضربوا في بعض ايه ده لا حول ولا قوة الا بالله قول لي انت بقى هتحط نفسك فين مش ممكن ما تقدرش ليه العرض وقتها شكله ايه مش دلوقتي بقى في ايام المدنية وتحرر المرأة والعملية ايام بقى ايام وقت البنات ايام عقوق الامهات والكلام عن مين شيء مش عارف انا مش عارف لكن ربنا عايز كده بيعمل كده في مين احب الخلق الي شوف عشان تعرف ان مفيش مع ربنا لا ولا ليه ولا لماذا ولا كيف لان لو كان فيه ليه ولا لا كان يبقى ها شوف حياته كلها عامله ازاي. شوف طب الصدمه دي ليه؟ ربنا عاوز يأدب الصحابه وعاوز يعلم الناس وعاوز يشرع، وزي ما قلنا التشريع لما ينزل كلام بس غير لما يبقى التحقيق فيه عملي. عملي. مين يحتمل انه يتجوز مرات ابنه؟ ابنه بالتبني، مين يحتملها دي في الوقت الضيق ده؟ مين يحتمل دي؟ يعني تصور انت النهارده احنا اعتدنا وطلعنا من نومة اظفرنا على ان الاخت لا تحل، مش كده؟ تصور فرضا جدلا يعني نزل التشريع دلوقتي يقول لك الراجل ممكن يتجوز اخته. طب مين فيكم يقدر يتجوز اخته؟ مين؟ ده يترجم بالحجار. هو في اسمه حلال وحرام؟ ها؟ حلال مين وحرام مين؟ انت عارف ده وقت جاهليه، وقت ناس لسه. والقران قلنا بينزل يا ربي، ينزل يعلم، ينزل ينظم مجتمع ويشيل اعراف جاهليه كانت فظيعه. فكان لازم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتجوز مرات ابنه بالتبني لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. يبقى لازم هو. عشان كده هو ربنا قال له تخشى الناس والله حق ان تخشاه، ومش قادر يتكلم. خبر ابيض، خبر ابيض. عمل ايه؟ مساله خطيره. انا نفس الحكايه. عشان يعلم الناس ان الاشاعه بتخرب البيوت وبتضيع الدنيا، وان الرمي المحصنات شيء مش عارف ايه، وان وان. طب مين بقى يبتلى بالموقف ده؟ مين بقى العمليه دي كلها تحصل عملي في ايه؟ سيد الخلق. فاذا كانت ام المؤمنين سيده الطاهرات تتهم بالشكل ده، يبقى لما انت تسمع عن بنتك كلام بيتقال ما تروحش تجيب السكينه وتفتح بطنها زي ما بيحصل في الصعيد، وبعدين يكشف عليها الطبيب الشرعي يلاقيها عذراء. ياما كلمات خربت بيوت. او الراجل يسمع كلام كان عن مراته يروح مطلقها او يروح قتلها. كلام. اذا كانت سيده الطاهرات اتهمت، فربنا بيربي بيعلم بيقدم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم اوضته. موقفه ده بقى والحزن الشديد ده والموقف ده كله، نفسه في ايه؟ وحي، مش كده؟ جبريل فينك يا جبريل؟ ابدا. انهار ابيض. طب ليه؟ طب ما تسيب الناس تقول طب ونتعلم. طب بس هو يعرف، بس هو يطمئن. ابدا. ايه ده؟ صحيح. ابتلاءات للانبياء. يونس ونوح ويوسف واخوه، ما لهم ايه من البلاء؟ صنوف حاجات. مش عارف اكمل الحكايه، مش عارف. انا مش متصورها، مش قادر استوعبها. لولا انها قصه حقيقيه وردت في كتب الاحاديث مش قادر استوعبها. انا مش قادر، غصبا عني مش قادر استوعبها. والوحي ما ينزلش، يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الست عائشه ما عندهاش فكره بقى، ما حدش جرؤ انه يبلغها. النبي صلى الله عليه وسلم يخش يقول لها كيف اتيكم ويخرج. الود والملطفة والحنان واللعب بتلعبه بقى وتبسطه وتسعده وترفع عنه، يعني حاجة. يعني أنا مش عارف أتكلم لأن طبعا خايف من المقام العالي. لكن أنت ليك تتخيل الوضع كان إيه والعلاقة كانت إيه، اللي بيعمل كده وتسند على ظهره وتحط خدها على خده عشان تتفرج على الاحباش وهم بيلعبوا بالحراب في المسجد. متخيل لما بتقول له يا راسي وجعان. قال لها انا اللي راسي وجعان. اسمع اما اقول لك حاجه. قالت له ايه؟ قال لها ايه رايك لو تموتي واغسلك واكفنك واخدك ادفنك بايدي؟ قالت له ايوه عشان تدفني وترجع تجيب واحده جديده حطها في سريري. طب شوف الهزار شكله ايه، شوف الكلام شكله ايه. ده حديث وارد في البخاري، يعني بنقوله بس باللغه العاميه، يعني ابقى اوري لك قد ايه العلاقه. ففوجئت بانه داخل ساكت خارج ساكت. عيد جت امها تمرضها يقال، وفي رواية أخرى إنه ما جاتش لكن هي كانت موجودة، يوم يخش يقول كيف أتيكم ويخرج، فلم تجد منه اللطف زي ما هي بتقول التي إيه، لم تجد منه اللطف الذي عهدته من في إيه؟ مش عارف. هل هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس إن هي مش عارفة؟ طب ما سألهاش ليه؟ طب ممكن هو بيقول طب هي ما كلمتنيش ليه؟ طب لما سمعت الكلام ده ما جاتش تبرأ نفسها ليه؟ مش عارف، انا مش عارف طبعا. ما عرفش ربنا سابه، سابه ولا فيش واحد ولا حاجه، والناس الكلام شغال في المدينه. سيدة عائشة لما لقيت ان ما فيش اللطف والظرف في حاجه، راح مخها فين؟ يروح مخ، انا كده كل ده تأمل، خلي بالك فرق بين الحقائق اللي احنا بنحكيها بالاسماء بالتواريخ بكله وبين التامل. مخه يروح فين؟ يتهيأ لنا، استغفر الله، يعني سيد طبعا جويريه بنت الحارس، خلاص بقى راحت عليا. خصوصا ده يخليك تفهم بقى لما قالت انها ملاحه، وانه لما رايتها كرهتها، وعرفت انه لما هيشوف منها زي اللي انا شفته. الكلام ده كله كلام الغيره، غيرة النساء. فراحت استأذنت وقالت اروح عند ابويا وامي شوية يمرضوني، فأذن لها. امر غريب برضو، طب ازاي؟ طب ليه؟ ده ما كانش بيستغنى عنها. راحت عند الاب والام تمرض، خرجت بقى تقضي الحاجة. مين معها؟ ام مصطح. فراحوا قادوا الحاجة، وزي ما قالت كانت أمرنا أمر الجاهلية الأولى، لم نتخذ الكنف في البيوت، نتنزع عن اتخاذ الكنف في البيوت، وكنا نتبرز في المناصح. يعني راحت تاخد الحاجة وهي راجعة، أم مصطح معاها بالراحة في الجاية، وكان يخرجوا من ليل إلى ليل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لكم في الخروج من ليل إلى ليل، ليل بس. وهي راجعة أم مصطح اتكعبلت في هدومها في مرطها، لما اتكعبلت تعس مصطح، قالت لها ويحك، ايه ده تسبين رجلا شهد بدرا؟ مصطح من شهود بدر، من الناس البدريين، وقريب سيدنا ابي بكر، وابو بكر كان بينفق عليه. فقالت لها بدر ولا بدر، ده واحد شتمان. قالت لها انت اصلك على نياتك وما انتش حاسه بتدافع عنه، ده عاوز الذبح، ده عاوز القتل، ده حصل، ده بيتكلم، قالت بيتكلم، كان في ايه الموضوع؟ غلطت. قالت لها القصه، هي قالت لها الحكايه من هنا، ودخلت بيتها وقعت ومرضت، وراحت لامها. ايه يما، حديث يتحدث به الناس؟ قالت لها يا بنتي ما تاخديش في بالك، الله انت عارفه وساكته وما قلتليش، اكن بقى المقابله بتاعته والاسلوب بتاعه اكنه الاخر عرف. قالت لها طبعا عرف، يا نهار اسود، الدنيا كلها بتتكلم وانا ما اعرفش. قالت لها يا بنتي ما فيش واحده بتبقى حلوه عند جوزها وبيحبها وشايلها على كفوف الراحه، الا اكثرنا عليها الضرائر، يعني الضرائر بتوعك هاي الناس بتتكلم بتحاول تهديها. قالت لها سبحان الله، وفي هذا ان ممكن غيره، ممكن حاجه بكده، مش ممكن. وباتت تعيط بقى بالليل وبالنهار، لا يرقى لها ايه جف ولا يكف لها ايه دمع، لا بتنام ولا بتبطل عياط، بتعيط على طول. النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه بقى بعد جاب انس زيد اسامه ابن زيد حبه وابن حبه أسامة بن زيد، وجاب علي بن أبي طالب، قال يستشيرهم. يستشيرهم في إيه؟ زي ما بيقولوا في كتاب الأحاديث، يستشيرهم في فراق أهله. أنا ما أعرفش هل كان كده صحيح. سيد الخلق، الحكمة، العلم، النبوة، الرسالة، القمة دي، بيستشير الشباب ولا يا ترى بيفضفض؟ مش عارف، انا مش عارف، ما دماغي هتطير من في القصه دي. اسامه بن زيد يقول يا رسول الله اهلك اهلك، والله ما علمنا عنهم الا خيرا. اهلك يا رسول الله، ناس كذا كذا كذا. قال بقى لا ازاي الكلام، سيدنا علي هيكرر نفس الكلام، شايف النبي صلى الله عليه وسلم متضايق ومش عارف والوحي ما نزلش. ايه الشغلانه يعني؟ ايه الحكايه؟ قال له يا رسول الله النساء غيرها كثيرات، يعني ما زعلش نفسك قوي، خلاص سيبها ما هي المشكله، يعلم الله بقى بالقصه سيبها. ومع ذلك اذا كنت يعني مش عاوز تسيبها ولا عاوز تعرف الموضوع، سال الجاريه تصدقك. راح جاب الجاري ويا سيدنا علي وراح ماسك الصدوق، يا رسول الله قولي انطقي. قالت له يا رسول الله والله ما علمت عنها الا خيرا وما اغمص عليها. الحاجه الوحيده تغنى عليها بقى انها جاريه حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله. الداجن الحاجه اللي بتتربى في البيت، فرخه، بطه، معزه، شاه. الداجن كان مصروف في حادثها الشاه الصغير. تنام عن عجين اهلها، طفل عندها 16 سنه دي تروح فين وتيجي منين؟ على فكره المستشرقون جميعا بلا استثناء لم يستطع مخلوق منهم ان يقع في سيدة عائشة او يستغل القصة، بل الكل اكد برأيتها مش اسلاما ولا عفة انما حقيقة. ما قدروش غير كده، ما لقوش منفذ، ما لقوش منفذ. وعلى رأسهم سيرموير، يعني قال لك حياتها قبل القصة وحياتها بعد القصة تنفي تماما اي شبهة. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كده مش عارف يعمل، روحي منزلش طب يعمل ايه؟ راح يزورها. فدخل، لما دخل ابو بكر قاعد وام السيدة عائشة قاعدة والسيدة عائشة موجودة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم جلس فتشهد زي ما بيقولوا، حمد الله واثنى عليه وتشهد، وانا قال لها يا عائشة كلام بيدور، اذا كان انت في اي حاجة قرفتيها ربنا سبحانه وتعالى غفر للذنوب، واذا كان ما فيش حاجة يعني فسيبرئك الله. السيدة عائشة بتقول بقى هي لما سمعت منه الكلام ده الدمع نشف، دمع الناس ده على طول على طول على طول ليل ما نهار، قالوا صدمعي بالغيظ. انت بتسالني؟ انت منتظر مني ان انا برأ نفسي؟ لو انت فاهم ان انا انت مستنيني اقول لك ما حصلش؟ فقالت والله اول قالت له اجب رسول الله يا ابتي، عاوز ابوه يدافع. فسكت. قال لها بماذا اجيب رسول الله يا بنيتي؟ بصت لامتها او امها اجيبي عني رسول الله. قالت له وبما اجيب يا بنيتي؟ قالت لهم والله لا اجد لي ولكم مثلا الا ايه؟ الا يعقوب، ولا اقول الا كما قال. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وراحت مد ياهم ظهرها وادت وشها في الحيط من الغيظ، متغاظه بقى مش حزينه بقى زي الاول، لا متغاظه. فبتقول ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه وما خرج احد من اهل الدار، ما فيش، واخذه ما ياخذه من البرحاء عند نزول الوحي، فحطوا له فرشه وغطوه ما اعرفش ايه وبتاع، ثم سري عنه وهو يضحك ويقول لقد برأك الله يا عائشة، اما انت فقد برأك الله. فرحه بقى، فرحت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الام، الاب، الام. قامت امها تقول لها قومي لرسول الله عنه قومي. قالت لها لا والله لا احمد الا الله الذي برحني ابدا. عايزكم تقول له تصلحوا او تقول له فابدا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ابن سدون لولا اذ سمعتموه خد بالك بقى الادب بقى، ادي العله بقى، ادي الحكمه بقى، ادي القصه بقى، ادي مساعدات التدريب، وادي مين بقى يبقى هنا هو وسائل ايضاح ومساعدات التدريب؟ مين يحتمل دي؟ من سيد الخلق. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف شوف الوصف، وصف الاشاعه. طبعا انت بتتلقى الكلام بايه؟ بودنك. شوف ربنا يقول ايه؟ تلقونه بايه؟ بألسنتكم وتقولون بافواهكم، كان الكلام بيتقال ما بتاخدوش في ودنك، بتاخده على لسانك. يعني ما تلحقش، ما فكرتش فيه ولا دخل في ودنك ولا ما فكرتش انت بتتكلم على مين ولا بتتكلم في ايه ولا بتتكلم، ما فكرش، خده على لسانه ونقله على طول. ولولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه وسائل إيضاح أهي واضحة جدا، ويبين الله لكم الآيات عملي والله عليم حكيم. وبعد نشوف بقى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف إذن بيبان لنا بعد كده أنه ما يصحش الإنسان يجيب سيرة أي ست أو أي حد أو يقع في أعراض الناس. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما تسمع حاجة تقول إيه؟ سبحانك هذا إفك مبين. لولا جاءوا علي بأربعة شهداء هتقول أحمي سمعي وبصري. زمانة سيدة زينب بنت جحش نزلت الآيات، ونزل بقى الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طبعا لا تقبلوا شهادة أبدا، في بعض الناس قالت على طول. الذين تابوا وأصلحوا ده معلش إيه يغفر لهم، لكن لا تقبل شهادته إلى الأبد. يعني إحنا شرحناها دي وقلنا الأئمة والمذاهب قالت فيها إيه. المهم فبيقال بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على حملة بنت جحش فجلدت 80 جلد، وعلى حسان بن ثابت جلد 80 جلد، وعلى مصطح بن أثاثة جلد 80 جلد. لما سيدنا ابو بكر عرف ان مصطح من ضمن الناس اللي داروا بالحديث ده حلف ان لا ينفق عليه، حلف ان لا ينفق عليه. له حق ولا ملوش؟ بقى انا بصرف عليك تقع في بنتي؟ لا. وبنتي مين؟ لا متجوزه مين؟ لا مش متجوزه راجل عادي، ده بنتي متجوزه سيد الخلق، عايز تقطع النسب اللي بيني وبينه؟ يا نهار اسود، ده جريمه لا تغتفر. له حق 100,000 مره له حق كبشر. شوف بقى التقديم بقى، ما هو مصطح لازم يعمل كده عشان لما يعمل كده ينجلد، وعشان لما ينجلد نعرف الحكم، وعشان القصه لما تحصل وانا متعلم وسيلة إيضاح. يوم ينزل القرآن يقول له إيه؟ ولا يأتلي، يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. الله، ده شهادة بقى. الله، يبقى مصطح لما هاجر، هاجر إيه؟ في سبيل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. عارفين طبعا اذا الشهاده من ربنا المصطح انه صادق وانه مؤمن حقيقي. ها، ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا. امر لم دي لام الامر، وليعفوا وليصفحوا. الله، ايه الفرق بين العفو والصفح؟ العفو ان لو لك حق تتنازل عنه، التعويض او الفلوس او الصفح انك تنسى الاساءه. طب انا بقى خلاص مش عاوز اعمل لك حاجه، مش هضربك زي ما ضربتني، مش هاذيك، لكن جوايا غصب عني. لا، حتى جواك يبقى مفيش. ايه ده؟ ولا يعفو ولا يصفح. طب انا مش قادر على كده. في تهديد: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ده؟ الله يعني بقى يعمل ده كله وبعدين تقول لي اعفي وتقول لي اصفح وبعدين تقول لي كمان خلي بالك اذا كنت عاوز اغفر لك اغفر له؟ ايه ده ايه ده؟ حاجات انا الواحد مخه هيطير في الحاجات دي، مش عارف انا افكر فيها ازاي. يوم ابو بكر لما يسمع الايات يقول لك بلا احب ان يغفر الله لي، يوم يعفو ويصفح ويعيد النفقه الى مين؟ الى مصر. تامل يا اخي وشوف، عشان لما اقول لكم اوعى حد فيكم يقع في الصحابه يبقى ليه حق ولا ماليش. في اكتر من كده جريمه؟ في اكبر من كده جرم انه يقول الكلام ده ويعمل كده ويسوي كده وبعدين ربنا يقول اعف عنه واصفع عنه واعمل ايه ده؟ يبقى اذا كان لازم يعمل كده، ما كان لازم يعمل كده ليه؟ عشان القصه تتعمل. القصه دي تبقى تتعمل ازاي؟ ما تتم الحدوته دي ازاي؟ ما هم مين الممثلين لها اللي هيمثلوا المسرحيه دي او المشهد ده او المنظر ده؟ تخيل مسرحيه واحد طالع عامل مجرم بيقتل واحد، طب ما هو المخرج عاوز كده، طب ما لازم يعمل كده، ما كانش يمسك سيفه ويعمل نفسه بيقتل الممثل التاني، طب المسرحيه ما تتمش. فما بالك بقى، ودي وقائع واراده للحكيم الخبير، وناس لازم كل واحد يقوم بدوره فيها وكلهم مرضي عنهم، يبقى لازم يحصل اخطاء وتبقى مغفوره عشان احنا نتعلم، عشان احنا ايه نتعلم. لكن لو كان ربنا مش عاوز يعلمنا او ما يهموش انه يعلمنا، رحمته علينا سابقه واسعه، فاذا كان مش رحمنا وعاوزنا نتعلم ما كان ما فيش داعي للحاجات دي كلها، يدي اوامر وخلاص وتيجي تغلط يدي لك. لكن شوف الرحمه يدينا حاجات عمليه عشان نتعلم. فعاد النفقه الا مصطح، دي قصه الافك اللي حدثت. ونزلت براءة سيدة عائشة من فوق السبع السماوات، ونزل بقى الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قد إيه تحملت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذه القصة لا إله إلا الله، قد إيه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله. هنعمل خلاص يعني نقدر نقول انه نزلت براءتها ورجعت السيدة عائشة الى بيتها معززة مكرمة، ومقامها طبعا عند النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع قوي. هي كمان لازم بقى يبقى لها وضع طبعا يعني الدلال هيبقى ايه؟ هيبقى اكتر، هيزيد طبعا هيزيد، ده شهادة من فوق سبع السماوات. وبعدين بقى كده برضو مستني تسألني السؤال طبعا بقى خد فيها حدوتة دي طويل. وخلاص السيدة جويرية بنت الحارث بقى كانت أكبر واحدة لها بركة على أهلها، والحمد لله على كده. وبدأنا بقى نستقر، وتنزل الآيات تأدب، وتنزل الآيات تعلم، وتنزل الآيات تفهم، وتنزل الآيات تشرح، وتنزل الآيات تشكل اللبنة الأولى للأمة الإسلامية كما يجب أن تكون، تطهر المجتمع من أرجاس الشرك، من أعراف الجاهلية الأولى، تخلي الموقف إزاي يكون، إزاي الناس تتعامل، إزاي تتخلق بالأخلاق التي يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.